عاوتاني هادشي علاش يا عايش في زمان كلشي زربان كان تجارة خصني نقطع التيك نشد التران مع القزارة واخا الوقت مزاح ما تا واحد ما معاك واخا عطي ريحة السنان كلشي كيتصابغ كنشوف مكانتي مع الطلا طالع عليها الدم قالت واخا دير حجرة جديدة كاع ما غنخدم غير بلا ما تحضي الموري ما كاينلاش تعرف فانا بكرفات عليا الحال وليت كنتلف وزيد جري باش من توصل نجريو عليك حتى الا ما خديناش منك غادي نزيدو عليك لا جلس تسنى ولا سير حتى ترجع لا راه خاصك هاد الورقة وسير حتى تطبع حيت ما عنديش الحباب ما نفعنيش الكتاب اللي مكالي صوفا كرو واللي بحالي جر معاه الباب ما بقيتش باغي الدل ما بقيتش باغي الدولة بدراعي غندمر وغادي نجيبها بالرجولة لقى لي باقي مكنزز ومخبيها مور السنان انا حاس بيك وغنخرجها بهاد الانسان غير راه ما عندك راه ما كاينش الفان حتى الا عجبكم البلان غندير له كليب وسط البرلمان ديفو في الميزان ولا عزيزة عليكم الزيادة لا الكرسي فيه المرض اللي حتكر وكيتعادى راه حتى اللي قبل منك قال غنعيشو في السعادة كنغرضينا بالاعادة كاع ما نطيحو في هاد القوادة ايه خويا هادشي بزاف كراتو الشعب كلشي طالع له الزعاف ولد فلان حشاف الدولة والدرويش دارو له التقاف حيت في زماننا مبقاوش كينفعونا الكتاف خصني السطولة فاش نخوي خصني الضروبة والمطاية والجنوي بحال شي موظف مشوكي ما حمل شي دوي صايق وما حاضيش الطريق كتر ما حاضي بلي قوي مرحبا بيك في بلاد الرفس والعفس غير الحزقة والحزاقة بلاد علم النفس كلامي مشى مع العشاقة حايش مع الغلاقة الطوقة والبواقة كمان مرت الحبس حلمت نولي بوس في ارض المارويكوس حيت بلادي ما بغاش تدفع خصها ليكوس معكم السكيري اللي ديما معيط على الدوس فهادي غديرو الفلوس يا غنحيد يا غندوز بلا تصويت بلا انتخاب غادي نبنيو لكل حلوف قصر وسط بيسين ديال القحاب نحرس الحيط باش ما يقرصكش الناموس ما تبقاش تسرط البيضرة اللي بحالك ما كانوش كنشوفها بحال شي جوج فخاد بلا كيلوط اللي رجقو فيها ناض وجاب رباعة ديال الروط سولونا من كنا صغار قلنا طبيب ولا بيلوط ساعة من اللي كبرنا ولا قحاب دارونا المينوط انا ماشي مسؤول ولا رئيس مشلول انا غير فنان مجهول والرب اختارني باش نقول كنت كنلوح للبترول بلاصة البول غنجبد حجري وغنجول والتحازق ما يبقى مدلول اجي غمس اجي كول مرحبا بيك عندنا هنايا فين كتحطي كيتحطو مليون تحد فينا ما مكمول راه البرد هذا سير وقولو الخونة يزيد في الفول راه عليه القبول ماشي غير بوحدي اللي كان دوي عارفكم كثرت وبالحق انا باغي نخوي ما غنتزاحمش معاكم غير طراك وغنمشي حتى لي فان قلال واللي غادي يمزكم هادشي كنغيرو على البلاد واخا كنكرهو السيستام ميساج من عندي لكاع العباد فاك كاع المريقيه اللي كينحسو القدام